وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا سمعنا في صلاة الفجر هذه إلى تلاوة الإمام قوله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فمن هو المنافق؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنفاق ظهر بعد غزوة بدر حين انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك الانتصار العظيم الذي سمى الله يومه يوم الفرقان. بدأ المنافقون يظهرون لأنهم خافوا قوة الإسلام، فصاروا يظهرون أنهم مسلمون وهم كافرون، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والنفاق أعظم ضررا على الإسلام من الكفر، لأن الكافر الصريح يصرح بالعداوة بأنه عدو، فيحذره المسلمون ويعرفون حقيقته، لكن المنافق يظهر أنه ولي وأنه مسلم فيغتر به المسلمون ولا يحذرون منه. ولهذا أنزل الله في المنافقين سورة كاملة وبين مخازيهم، كما أنه ذكرهم في مواضع متعددة من القرآن. ومن أي مما ذكره في أحوال المنافقين ما ذكر في هذه السورة، سورة التوبة، فقد ذكر الله عنهم مخازي عظيمة حتى سماها أي سورة التوبة بعض السلف الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين بذكر أحوالهم وأعمالهم، أجارنا الله وإياكم منهم. فإذا قيل: ما علامة المنافق؟ فالجواب: علامة المنافق أنه إذا لقي المؤمنين قال آمنا، وإذا لقي شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقد بين الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واختلف العلماء هل للمنافق توبة، يعني لو أنه تاب فهل تقبل توبته ويرفع عنه القتل ويحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا أو لا؟ والقول الراجح أن توبة المنافق مقبولة، وأنه ما من ذنب يتوب صاحبه منه إلا تاب الله عليه، لقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء إنه هو الغفور الرحيم. فإذا ظهر من حال المنافق أنه مخلص لله ناصح للمؤمنين قبلنا توبته، وما المانع؟ وكم من أناس كانوا منافقين فمن الله عليهم بالإسلام فاهتدوا. يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وفي المؤمنين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وذلك لأنه لا ولاية بين المنافقين بعضهم مع بعض، لكن هدفهم وأحوالهم ومناهجهم واحدة. ولهذا قال: بعضهم من بعض. من صفاتهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تجده يثبط الإنسان عن الخير ويقول لا تفعل هذا، هذا تأخر، هذا رجوع إلى الوراء، هذه رجعية، وما أشبه ذلك. أما المنكر فإنه يأمر به، فيأمر بالفسوق والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. بعده ويقبضون أيديهم، أي لا يبسطونها بالعطاء والنفقة، كما قال تعالى في سورة التوبة نفسها: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تجد عند المنافق بذلا للمال فيما فيه الخير والصلاح، وإن بذلوا أموالا فإنما يبذلونها يكيدون بها الإسلام، لا من أجل أن يقوى بها الإسلام. فلذلك قال يقبضون أيديهم، لأن من أعطى في غير مصلحة الإسلام فكأنما لم يعط شيئا، بل إن من أعطى في غير مصلحة الإسلام وأعطى فيما يضر الإسلام كان عطاؤه أشد ضررا من منعه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله أي تركوه، فلم يقوموا بطاعته ولم يعملوا بعبادته، فنسيهم أي تركهم. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله عز وجل. وفي هذه الجملة إشكال، وهي قوله نسوا الله فنسيهم، وهو إضافة النسيان إلى الله، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهنا قال نسوا الله فنسيهم. فهل بين الآيتين تعارض؟ هنا قال فنسيهم، طيب نقول لا تعارض، والجمع بينهما أن نسيان الله تعالى المذكور في قوله نسوا الله فنسيهم يعني به الترك، أما في قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى فيعني به الذهول عن الشيء بعد علمه، لأن الإنسان إذا علم الشيء ثم ذهل عنه بعد ذلك سمي ناسيا. فالنسيان لا يجوز على الله إذا كان بمعنى الذهول، أما إذا كان بمعنى الترك فإنه جائز على الله عز وجل. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، بدأ بالمنافقين قبل الكفار، أن الله وعدهم نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. خالدين فيها، الخلود هنا المكث الدائم، لقول الله تعالى في آيات ثلاث من كتابه لذكر الله تعالى في آيات ثلاث من كتابه أن أهل النار مخلدون فيها أبدا. فليأتي أحدكم وهو الأخ بالآية الأولى، الآية الأولى الدالة على أن النار مؤبدة، نعم، خطأ، خطأ، نعم، خطأ، خطأ، ما فيها تعبير، وأنت سمعت آيتين خطأ. نعم، ما فيها أبدا، اسرع. جهنم خطأ. نعم سبحان الله. أسفل ها اسمه يقول خطأ. ايش؟ ان الذين كفروا وظلموا احسنت هذه الايات الاولى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. طيب الايات الثانيه اي نعم يلا تمام أسأل. في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآية الثالثة الأخ قم أنت ما تستحضرها هذه من كيسك استرح ها. في سورة الجن احسنت في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثلاث آيات من القرآن فيها النص على التأبيد. وعلى هذا فلا قول لأحد بعد هذا بأن النار غير مؤبدة وأنها تنقطع وتفنى لأن الله تعالى ذكر في كتابه وهو أعلم أن هؤلاء مخلدون فيها أبدا. وإذا كان ساكن المكان خالدا أبدا فالمكان لا بد أن يبقى أبدا. يقول عز وجل لقوله نعم في سورة في آيات المنافقين وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم أي هي كفايتهم جزاء على عملهم ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم عن رحمته ولهم عذاب مقيم. واعلم أن من الناس المؤمنين من يتصف بصفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. هذه الثلاث من خصال المنافقين فمن حدث وكذب ففيه خصلة من خصال النفاق. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع مثل أن يسأل شخص عن أمر من الأمور فيقول هذا حصل وهو لم يحصل. ولا فرق بين أن يكون مازحا أو جادا أعني في الكذب ولا فرق بين أن يكون الكذب يتضمن أكلا للمال أو لا يتضمن. وأما من وعلى هذا فمن كذب من أجل أن يضحك من حوله وهو كاذب فإنه قد أتى محرما. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. ولكن الكذب درجات إذا تضمن الكذب قطيعة رحم صار أعظم مما لم يتضمن ذلك. وإذا تضمن الكذب أكل مال الغير كان أعظم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب على الله فهو أعظم، لقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ومن كذب على العلماء فهو أعظم من أن يكذب على العامة. فمن قال عن عالم من العلماء إنه قال كذا وهو لم يقل كان أشد إثما مما لو قال عن شخص من الناس إنه قال كذا ولم يقل، لا سيما في الأمور الشرعية كما يوجد عند بعض الناس. إذا رأى الناس منهمكين في شيء يرى أنه حرام، هو يعلم أنه لو قال لهم إن هذا حرام لم يقبلوا منه، لكن ماذا يصنع؟ يقول: قال العالم الفلاني ممن يأخذ الناس بقوله إن هذا حرام، ثم يتحدث الناس بأن فلانا قال هذا حرام. وهذا والعياذ بالله أعظم من الكذب على العامة، لأنه يتضمن الكذب على شريعة الله عز وجل. إذ أن العلماء هم الذين يبلغون رسالات، هم الذين يبلغون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الخصلة الثانية: إذا وعد أخلف. يعدك أنه سيزورك غدا ولا يزورك، نقول هذا من خصال المنافقين، إذا وعدوا أخلفوا. طيب، يعدك بأنه سيأتيك الساعة الواحدة ولا يأتيك إلا في الساعة الثانية، هل يقال إنه يدخل في قوله وإذا وعد أخلف، أو يقال إن هذا وفى ولكن على وجه ناقص؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن كل إنسان يعطى بقدر ذنبه، فإذا كان وعدك الساعة الواحدة ثم لم يأتي إلا الثانية فقد أخلف من وجه ووفى من وجه. من جهة الحضور حضر وفى، من جهة تحديد الوقت لم يوفي، فهو من هذه الناحية يكون وعد وأخلف. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من آية المنافق، هذه الثلاث للتحذير منها. الرابع الثالث: إذا أتمن خان، إذا أتمن خان أمانته، سواء كان الائتمان من قبل الله أو من قبل عباد الله. فالائتمان من قبل الله مثل أن يكون الإنسان وليا على مال يتيم. من الذي جعله وليا؟ الله عز وجل. فهذا إنسان ولي على مال يتيم، عنده لهذا اليتيم 100,000 ريال، فقال هذا الولي: إني سأستقرضها وأعمر بها بيتا ثم أوفيها بعد ذلك. هذا حرام عليه، لأن هذه خيانة في الأمانة. ومن ذلك أيضا أن يعطيك إنسان قلما، يقول: خذ هذا القلم أمانة عندك، فتذهب وتكتب به، هذه خيانة، لأنك تصرفت في مال الغير بغير إذن. ومن ذلك أن يمنع الإنسان تزويج ابنته إلا بمهر يشرط له، وهذا من الخيانة في الأمانة، لأن الواجب على ولي المرأة أن يزوجها الخاطب الكفر وأن لا يأخذ من مهرها شيئا، لأن المهر للزوجة، وقد سبق لنا الكلام على هذا فلا حاجة إلى الإطالة فيه. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخصال تحذيرا منها، لئلا يقع الإنسان فيها فينتقل من النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر. والعجب أن بعض السفهاء إذا أراد أن يحقق الموعد يقول ترى إن هذا الوعد وعد إيه؟ أمريكي أو بريطاني، نعم أي نعم، يقول هذا شوف تأتيني غدا الساعة الواحد يقول نعم وعد إنجليزي، يعني أنه محقق. هذا خطأ، خطأ عظيم. والصواب أن يقول وعد مؤمن، وعد مؤمن، لأن المؤمن أوفى من ألف واحد من الكفار. والكافر إذا قدر أنه وفى بوعده فقد آتى خصلة من خصال الإيمان، لكن هذه الخصلة لا تنفعه لأنه كافر. والكافر مهما عمل من خصال الإيمان فإنه لن ينتفع به في الآخرة، وقد ينتفع به في الدنيا بأن يدفع الله عنه من البلاء ما يستحق ما يستحقه. الخلاصة يا إخواني أن المنافقين أعداء، وأنهم كما قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم، احذروا المنافقين، احذروا أن يأخذوا منكم كلمة، احذروا أن يأثروا على زلة، احذروا أن يفرقوا بينكم، فإن المنافقين أعداء بل هم العدو. وما أكثر الأعداء الذين يحاولون أن يفرقوا بين شباب المسلمين، فيأتون إلى هؤلاء الشباب يقولون أنتم على المنهج الفلاني وهذا خطأ وهذا لا يجوز وهذا فيه ما لا فيه، ويأتون إلى الآخرين ويقولون مثل ذلك من أجل أن يشطروا الأمة ويفرقوها. وهذه فتنة عظيمة. والواجب على المؤمن الواجب أن يشتغل بما لا يعنيه، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأن لا يكون همه أن يتكلم في المجالس بفلان أو فلان، فلان قال كذا وفلان قال كذا، ويعد معايب الناس. الخطأ لا بد أن يبين، لكن كونه يساق على وجه الذم لمن أخطأ هذا هو الخطأ، لأنه ما من أحد معصوم. لكن الخطأ يجب أن يبين، أما أن يتخذ من هذا الخطأ وسيلة للخوض والقيل والقال حتى تفوت الأيام والليالي والإنسان لم يحصل شيئا، فهذا لا شك أنه من الخطأ العظيم. والواجب على الشباب خصوصا وعلى الناس عموما أن يهتموا بشؤونهم، بطلب العلم، بحفظ القرآن، بالمعاونة في سبل الخير، وأن لا يكون همهم الكلام الذي يتكلمون به في فلان وفلان، كما هو مع الأسف الآن موجود بكثرة. ولهذا تفرق الشباب بعد أن كانوا على اجتماع لا بأس به. فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجمع كلمتنا على الحق ويوفقنا لما يحب ويرضى. والآن إلى الدرس في عمدة الأحكام، هذه أربع من كنا فيه غير الحديث الذي ذكرت، أربع من كنا فيه كان منافق خالصا، ومن كان فيه خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعاه، غير الذي شرحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز المؤمنين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين ومذل المنافقين نعم أخزاهم الله إلى يوم الدين. ما شاء الله زاد الرجل ما شاء الله. طيب، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في باب الرهن وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الإمام البخاري في صحيحه. هذا الحديث تقدم الكلام على شرحه. أما فوائده ففيه من الفوائد حفظ مالية الغير، وأن مال الغير محترم، لقوله من أدرك ماله عند إنسان أو رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به. ومنها ثبوت الحجر، ثبوت الحجر. ومتى يكون الحجر؟ إذا كان دين الإنسان إيش؟ أكثر من ماله. إذا كان دين الإنسان أكثر من ماله. ثم إن العلماء ذكروا أن الحجر نوعان: حجر لحظ الغير، وحجر لحظ نفس المحجور عليه. فالحجر على السفيه وعلى الصغير وعلى المجنون حجر لحظ المهجور عليه، والحجر على المفلس حجر لحظ الغير، والحجر على الميت أن يوصي بأكثر من الثلث حجر لحظ الغير، والحجر على المريض مرض الموت المخوف أن لا يتبرع بزائد على الثلث حجر لحظ الغير. والمراد بهذا الحديث الحجر إيش؟ لحظ الغير. ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان لو أدرك ماله عند رجل قد أفلس لكنه متغير فإنه ليس له حق فيه، بل حقه كسائر الغرماء. مثال ذلك: باع عليه سيارة فأفلس المشتري وحجر عليه، ولكن السيارة قد تغيرت، إما بحسن وإما بسوء، فهنا ليس للبائع حق فيها، حصة الشريك إذا باعها على الغير. مثال ذلك: بيني وبين شخص من الناس أرض له النصف ولي النصف، فبعت نصيبي من هذه الأرض على شخص ثالث. انتبه، لشريك أن يأخذها من المشتري، ويسمى هذا الأخ إيش؟ شفعة، يأخذها من المشتري قهرا أو باختياره، قهرا يأخذها قهرا. والمثال الآن نضربه مثلا بالثلاثة الذين أمامي: اسمك إدريس، ها؟ شداح، إيش؟ سداح. طيب، جاء محمد شريك لإدريس في أرض، شريك لإدريس في أرض، انتبه، فباع محمد نصيبه على سداح، إدريس يأخذ هذا الذي بيع من المشتري قهرا عليه. أعربتم؟ لماذا؟ من أجل اتقاء الشركة الجديدة، لأن البائع يكون مندمجا مع شريكه الأول، والشريك الجديد ربما لا يندمج معه. فمن ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للشريك. ومن يضرب لي مثلا نفس المثل؟ اي بعدين تفضل. ها مثلها بالأخ والأخ والأخ. اسمه اسم هذا الثاني لا هذا محمد وهذا بدر الآن الأرض مشتركة بين عبد الله ومحمد. طيب على من؟ لا لا لا تعلم باسمك. على من؟ لا إله إلا الله. على بدر. ها عبد الله الحين باع على محمد اللي باع على بدر. طيب فيستطيع عبد الله ان ياخذ الارض قهرا من بدر. صح استرح. فهمتم معي الصوره تماما؟ طيب اذا قال قائل كيف ياخذها من المشتري قهرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الجواب حماية لحق من؟ لحق الشريك، لأن هذا الشريك الجديد ربما لا يتلاءم معه كما تلاءم معه الشريك الأول. هذا إذا لم تقسم الأرض، فإن قسمت واستقل الشريك بنصيبه وباعه على آخر فإنه ليس للشريك الأول أن يشفع. لماذا؟ لقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب الآن فهمنا الشبهة ثابتة في الأرض، هل تثبت في السيارات؟ بمعنى أن يكون أن تكون سيارة بين شخصين فيبيع أحدهما نصيبه على شخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ ذلك بالشفعة؟ هنا نعم. طيب يقول الطالب إنه لا شفعة في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والسيارة ما فيها حدود، السيارة كتلة واحدة لا يمكن أن تحدد ولا تقسم. لكن بعض العلماء يقول إن في هذا شفعة، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة وشبهها كالضرر الحاصل بالشريك الجديد في الأرض، ويكون قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يكون حكما لبعض أفراد العام، وذكر الحكم المتعلق ببعض أفراد العام لا يدل على التخصيص. وهذا القول أصح، وأن الشفعة كما تكون في العقار وشبهه تكون أيضا في المنقول من السيارات وغيرها، والضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الأرض كالضرر الحاصل بالشركة الجديدة في المنقول. فهذا هو الصحيح، ويكون ذكر آخر الحديث من أجل أن بعض المشترك يكون أرضا توضع فيه الحدود وتصرف الطرق. نعم نعم. ايش هنا بعده؟ وعن عبد الله بن عمر قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها. نعم. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أسرها وتصدقت. حبست. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل. رواه الجماعة. هذا الحديث في الوقف الذي يسمى عند بعض الناس السبيل، وذلك أن يكون الإنسان عقار فيحب أن يصرف العقار فيما يرضي الله عز وجل، فيقول وقفت هذا العقار في سبيل الله يصرف في أعمال البر، فيقع الوقف ويصير نافذا ويتصرف فيه على ما شرط الواقف. قال العلماء وهذا أول وقف في الإسلام. فلنرجع الآن إلى الحديث. قال أصاب عمر أرضا بخيبر، أين تقع خيبر؟ في الشمال الغربي من المدينة على نحو 100 ميل أي 150 كيلو، وهي حصون ومزارع لليهود، فتح النبي صلى الله عليه وسلم في العام 7 من الهجرة. وسبب وجود اليهود في خيبر والمدينة مع أنهم من بني إسرائيل الساكنين لبيت المقدس، سبب ذلك أنهم وجدوا في التوراة أنه سيبعث نبي وينتصر على أعدائه ويكون مقره المدينة، فنزحوا من الشام إلى المدينة ينتظرون هذا النبي. فلما جاءهم النبي كفروا به، كما قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقالوا ليس هذا هو النبي الذي نريد. كما أن النصارى أيضا قالوا فيما بشرهم به عيسى من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا إن محمدا ليس هو الذي بشر به عيسى، وذلك لأنه أي عيسى قال يأتي من بعدي اسمه أحمد والذي بعث اسمه محمد، ولكن هذا تشبيه واتباع لمتشابه لا في هؤلاء ولا في هؤلاء، لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل مكتوبة مقروءة معروفة. قال تعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وفتحها وأعطى الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقسمت أراضي خيبر على الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والسهم الذي وقع في عمر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيه، وهذا معنى قول يستأمره أن يأخذ أمره بالمشورة. وكان عمر على سداد رأيه وفحاصة عقله كان لا يستغني عن المشاورة، فجاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أي بمنفعتها، ففعل عمر رضي الله عنه. حبس الأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث وسبل المنفعة في الفقراء والقربى والضيف ومن السبيل، وقال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مالا. ففي هذا الحديث فوائد، منها ثبوت الوقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار به على من؟ على عمر. ومنها أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فلو أن الإنسان أوقف بيته في أعمال صالحة فإنه إذا مات لا يورث عنه، وإنما يصرف في المصارف التي عينها الوقف. ومنها أن الوقف لا يباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع إلا في حالين: الحال الأولى إذا تعطلت مصالحه وصار لا ينتفع به فحينئذ يباع لينقل إلى شيء ينتفع به، والحال الثانية إذا كان هناك ما هو أصلح، يعني أنه ينتفع به لكن هناك ما هو أصلح، فإنه على القول الراجح يباع وينقل إلى الأصلح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل في مكة وقال إني نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس، قال صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، ثم أعاد عليه فقال شأنك، يعني إلزم شأنك وافعل ما شئت. وإنما أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في المسجد الحرام مع أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس، لأن المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس. ومنها أن مصارف الوقف مصارف خير ومصلحة ومنفعة، خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم يوقف على أبنائه أو ذريته من أجل أن يحجز هذا الموقوف عن الورثة، فإن هذا وقف ضرار، وعلى الإنسان أن يتقي ربه في ذلك وأن لا يتجاوز ما حد الله ورسوله. ومنها أنه لا بد أن يكون الوقف ولي، لأنه إن لم يكن له ولي فإنه يضيع، والولي على الوقف سمى عند العلماء الناظر، لأن الذي ينوب عن غيره إما ناظر أو وصي أو ولي أو وكيل. الأقسام كم؟ أربعة: الوكيل من يتصرف عن الإنسان في حياته، مثل أن يقول شخص بيع سيارتي، فإذا باعها فقد باعها الوكالة. والولي من ولاه الشرع كولي اليتيم، والوصي من وكل إليها أمر الوصية بعد الموت، والناظر من وكل إليه شأن الوقف. نعم، نقف على هذا. الآن إلى دور الأسئلة، ونرجو الله تعالى أن يوفقنا للصواب وأن تكون أسئلة نافعة هادفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا يقول: لو أن محمد وعبد الله شركاء في أرض فأراد محمد أن يبيع نصيبه فسامه منه عبد الله ب20,000 ريال، ولكنه أبى إلا ب30، فجاء عبد الرحمن فدفعها إلى محمد أي 30,000، فهل لعبد الله أن يأخذ نصيب محمد من عبد الرحمن قهرا؟ نعم. إذن ثلاثة، هؤلاء ثلاثة، محمد وعبد الله وعبد الرحمن. عرض محمد على شريك عبد الله أن يشتري نصيبه ب30,000 فأبى، ثم باعه على شخص آخر وهو عبد الرحمن بكم؟ ب40,000. فهل للشريك أن يأخذ هذا الشخص الذي بيع ب30,000 أو ب40,000؟ الجواب يأخذه ب40,000، لأن المشتري بدل فيه 40,000، فيأخذه ب40,000، ويكون الضرر هنا على من؟ الضرر على الشريك الذي أبى أن يأخذه ب30,000. لو أخذه ب30,000 لملكه بهذا القدر، ولم يذهب إلى آخر ويأخذه منه ب40. نعم. وهذه أخت سائلة تقول: لقد انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة النقاب الملفتة للأنظار، وهي قد فشت وعمت وطغت، وهي التحجب بحجاب داخلي ثم ارتداء النقاب ثم وضع حجاب خارجي على الرأس، ومنها ما يكون منقش أو مزخرف، وهذه صفة قد انتشرت الآن، فما رأيكم فيها؟ رأينا أن النقاب وهو أن تغطي المرأة وجهها بغطاء ينقب للعينين فيه من أجل النظر، فهذا حلال ولا بأس به، وهو الذي كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم، إلا إذا أحرمت المرأة بحج أو عمرة فإنها لا تنتقد. ولكننا لا نرى الفتيا بجوازه، لأن النساء إذا أبتيت لهن بهذا وقلت لا بأس بالنقاب للعين، قلنا أهلا وسهلا، لا ننتقب إلا للعين فقط، ثم خرقنا من الغطاء ما يقابل العين تماما لمدة كم؟ لمدة شهر. في الشهر الثاني يتوسع النقاب قليلا حتى يشمل شيئا من الجفون لمدة شهر آخر، لا يكون شهر ونصف. نعم. ثم بعد ذلك يتوسع حتى يشمل ايش؟ نعم، الوجنتين، يعني اعلى الخد، وربما يضاف اليه ايضا الحاجب، حاجب العين. الى متى؟ كل الى شهر، المدة شهر او اكثر، تكون اكثر، لان هذا انتقال مهم، يعني خطير، الانتقال الرابع والخامس ان يكون النقاب لثاما. تعرفون اللثام؟ هكذا يكون لثاما، وتخرج الوجنتان والعينان والجبهة. نعم، فيحصل بهذا ضرر، ولهذا لا أفتي بجوازه، ولست أفتي بعدم الجواز، ولكني لا أفتي بالجواز لما يترتب عليه من التوسع، وهذا أمر مشاهد مع الأسف الآن، أن بعض النساء توسعت في النقاب حتى صارت والعياذ بالله تفتح جزءا كبيرا من الوجه. أضف إلى ذلك أني سمعت أن بعض النساء تلبس النقاب وتكتحل في عينيها، فيكون هذا من باب التبرج بالزينة أيضا، ويزداد الحذر منه. لكن لو كانت المرأة في بلاد يكشف نساؤها جميع الوجوه فهل الأفضل أن تستعمل النقاب الذي لا ينكشف فيه إلا بعض الوجه أو أن تكشف الوجه كله؟ الأول نعم الأول أحسن لا شك. أما أن نقول في بلد محافظ كبلادنا والحمد لله النساء يحتجبن حجابا كاملا شرعيا بتغطية الوجه فنقول لا بأس بالنقاب مع أننا نعلم أنه سيكون درجة قريبة إلى كشف الوجه فهذا لا نقول به. نعم جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول سمعت عبارة لأحد الناس تقول إذا كان لك دين على مني فإنك تزكي عن كل سنة وهو عنده أو قال عند استلام المبلغ وإن كان على غير مليء فإنك تزكي عنه عند استلامه لمرة واحدة مهما كان عدد السنوات. آمل توضيح ذلك. وهل المقصود بالمليء هو من يستطيع دفعه إلى صاحبه عند طلبه؟ هذا صحيح، هذا التفصيل في زكاة الدين صحيح. يعني إذا كان لك دين عند شخص فإن كان مليا قادرا على الوفاء فعليك زكاته كل سنة، ولكن إن شئت زكيته مع مالك وإن شئت أخرت زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى. أما إذا كان على فقير فالفقير لا يمكن مطالبته لأن الإنسان ممنوع من مطالبة الفقير شرعا، فيكون قد حيل بينه وبين ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه. ولكن إذا قبض فقيل إنه يستأنف به حولا جديدا وقيل إنه يزكيه عند قبضه وهذا أرجح ثم يستمر في تزكيته. لكن هنا شيء آخر، إذا كان الدين على فقير ولنفرض أنه 1000 ريال وكان عند الطالب مال زكاته 1000 ريال فهل يجوز أن يسقط الدين الذي في ذمة المعسر ويعتبره من الزكاة؟ الجواب لا، لا يجوز أن يسقط الإنسان دينا على معسر ويعتبره من الزكاة، وذلك لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. واضح يا جماعة أن الإنسان لا يسقط الدين عن المعسر ويعتبره من الزكاة، بل نقول يبقى دينه في ذمته وأنت أخرج الزكاة نقودا من عندك إلى مستحقها. نفعنا الله بعلمكم. يقول ما حكم رفع البصر إلى السماء عند الدعاء ومسح الكفين على الوجه بعد الدعاء؟ أما إذا كان ذلك داخل الصلاة فإنه يحرم أن يرفع بصره إلى السماء. يعني لو أن الإنسان في صلاته دعا مثل دعاء القنوت، مثلا دعاء القنوت يرفع الناس أيديهم فيه، لكن لو رفع يديه ورأسه وجهه هكذا فهذا حرام لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتجن أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وهذا وعيد شديد. ورأيت بعض الناس في القنوت في هذا المسجد، المسجد الحرام، من إذا رفع يديه في القنوت رفع وجهه أيضا فتجد قال هكذا، وهذا لا يجوز حرام. حتى إن بعض العلماء قال من رفع بصره إلى السماء في الصلاة بطل الصلاة، كابن حزم الظاهري رحمه الله، فإنه يرى أن ذلك أي رفع البصر إلى السماء في الصلاة مبطل لها لأنه منهي عنه. وأما إذا كان الدعاء خارج الصلاة كرجل يدعو الله سبحانه وتعالى خارج الصلاة يدعوه بعد الأذان أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس أن يرفع بصره إلى السماء والأفضل أن لا يفعل. نعم. أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فليس بسنة والأولى أن لا يمسح لأن الأحاديث الواردة في المسح ضعيفة فهي عند شيخ الإسلام ابن تيمية ضعيفة لا تقوم الحجة بها وهي عند ابن حجر ضعيفة لكن الحديث له طرق مجموعها يقضي بأنه حديث حسن وما دام العلماء مختلفين في ذلك والحديث ليس بواضح صحته فإنه لا يمسح وجهه بيديه إذا انتهى من الدعاء. نعم. أبكم الله. يقول سمعت من أكثر من شخص بأنكم سمعت من أكثر من شخص بأنكم أفتيتم بجواز الرشوة إذا كان هذا لا بد منه لأنها معاملة وما شابهها فهل هذا صحيح وما هو تعليقكم إذا كان ذلك جائز أن ذلك سوف يجعل بعض الناس يستغلون الناس بغير حق نرجو من سماحتكم توضيح ذلك. لم نفتي بالرشوة على ما ذكره الأخ لكننا ذكرنا أن من تعذر عليه الوصول إلى حقه إلا بدفع شيء من المال فله أن يدفع ذلك لأنه قد حيل بينه وبين حقه.